يقول لأن الله عز وجل خليل إبراهيم، وإبراهيم خليل الله، ولا يجوز أن يقال الله تعالى خليل إبراهيم من الخلة التي هي الحاجة، والله أعلم. والله اتخذ إبراهيم خليلا عنده سبحانه وتعالى، إذن الله يحب إبراهيم. وده كان يعني بداية كفر الجهمية، أو التصريح بكفرهم كان من إنكار إيه؟ صفة الخلة. فإن جعد بن درهم لم زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، لأنه عنده أن صفة إثبات المحبة إيه؟ نقص، والعياذ بالله من ذلك. وأما أن الله يحب فذلك من صفات العباد، فدي ما فيهوش منازعة أصلا، أنه هو خليل بمعنى أنه أنزل حاجته به، ما كانش هينازع فيها إيه؟ الجعد بن درهم وأمثاله. كلام ابن الأنباري اللي هو رجحه الواحدية هو كلام الصحيح، ان هو بمعنى المحبة الكاملة، فالله يحب ابراهيم محبة كاملة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. والخلة اذا فوق المحبة، ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله وأن إبراهيم خليل الله، هذا ليس فيه ليه المدح الكامل. المدح الكامل أن محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله، لأن الخلة محبة كاملة، فهي زيادة عن وصف المحبة المطلقة. يقول قوله صلى الله عليه وسلم أن كل أهل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يقول لست هناكم أو لست لها. قال القاضي عياض هذا يقولونه تواضعا وإكبارا لما يسألونه. قال وقد تكون إشارة من كل واحد منهم إلى أن هذه الشفاعة وهذا المقام ليس له بل لغيره، وكل واحد منهم يدل على الآخر حتى انتهى الأمر إلى صاحبه صلى الله عليه وسلم، صاحب هذا المقام. وده الصحيح، هذا القول الثاني، أنهم قالوها لأنهم لم يعلموا أنهم لها، فهم ليسوا لها، يعني لم يوحي الله عز وجل إليهم أنهم أهل لها، فلا يتقدمون أصلا للشفاعة إلا إذا كان عندهم معرفة أنهم أهل لها، فهم ليسوا صاحبها، كل منهم ليس صاحب هذا المقام، وكل منهم اجتهد في من هو أولى بذلك، فجعل الله عز وجل ما كان من اجتهادهم في ذلك إشارة إلى علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ويحتمل أنهم علموا أن صاحبها محمدا، أن صاحبها محمد صلى الله عليه وسلم معينا، وتكون إحالة كل واحد منهم على الآخر على تدريج الشفاعة في ذلك إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني يقول على تدريج الشفاعة كأنهم بينقلوا عشان اللي بعدهم ينقلوا. والأظهر الله أعلم أن كل منهم اجتهد، وإنما صاحب الاجتهاد الصحيح عيسى صلى الله عليه وسلم. يقول وفيه تقديم ذوي الأسنان والآباء على الأبناء في الأمور التي لها بال. قال وأما مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وإجابته لدعوتهم، فلتحققه صلى الله عليه وسلم أن هذه الكرامة والمقام له صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. وهذا مما لا شك فيه أنه يعلم من الآن صلى الله عليه وسلم أنه صاحب هذا المقام، وأنه يقول أنا له، هذا خبر لا يقع خلف فيه. وفيه أن الابن قد يتقدم على أبيه ويكون أعلى في المنزلة، مع أنه إنما كان بدعوته وكان من أبوه من أسباب وجوده. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه إبراهيم، ومع ذلك فقد يعني تقدم على أبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. هو واحد، هم خائفون من الله عز وجل، وهذا المقام لا ينبغي إلا لمن علم أنه له. قال النووي بعد ذلك كلام القاضي، هذا كلام القاضي، والحكمة في أن الله تعالى ألهمهم سؤال آدم ومن بعده صلوات الله وسلامه عليهم في الابتداء، ولم يلهموا سؤال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هي والله أعلم إظهار فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإنهم لو سألوه ابتداء لكان يحتمل أن غيره يقدر على هذا ويحصله، أما إذا سألوا غيره من رسل الله تعالى وأصفيائه

لفظ الذنب على حقيقته مع قولهم بالعصمة المطلقة، فاضطر الى هذه التأويلات البعيدة المتكلفة على قول القشيري اللي هو الحكاية والطبري. قلنا العلو منزلة الانبياء، منه النبي صلى الله عليه وسلم، يعد السهو والنسيان والخطأ وفتور عن الذكر وترك الاولى يعد ذنبا في حقهم. وهذا فيه فضيلة عيسى صلى الله عليه وسلم، إذ هو من الأنبياء الذي وفق للدلالة على محمد صلى الله عليه وسلم، له يعني أولوية بالنبي عليه الصلاة والسلام من جهات عديدة، من هذه الجهة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بابن مريم إذ ليس بيني وبينه نبي، ثم إنه هو الذي بشر به صراحة باسمه سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم، قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو الذي يحكم الأرض بشريعته صلى الله عليه وسلم ويظهر دينه الإظهار التام في كل أجزاء الأرض. فهو الذي يعني يدل الناس عليه يوم القيامة ويدل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال: فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي. قال القاضي عبد الرحمن الله: معناه والله أعلم فيؤذن لي في الشفاعة الموعود بها، المقام المحمود الذي ادخره الله تعالى له وأعلمه أنه يبعثه فيه. قال القاضي: وجاء في حديث أنس وحديث أبي هريرة ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم بعد سروده وحمده والإذن له في الشفاعة بقوله: أمتي أمتي. وقد جاء في حديث حذيفة بعد هذا في هذا الحديث نفسه قال: فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم ويؤذن له وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولهم كالبرق. وساق الحديث، وبهذا يتصل الحديث، بمعنى يقول: لأن هذه هي الشفاعة التي لجأ الناس إليه فيها، وهي الإراحة من الموقف والفصل بين العباد، ثم بعد ذلك حلت الشفاعة في أمتي. يعني يقول: أمتي أمتي، يبقى دي إيه؟ اختصار، اي بعد ان يفصل الله بين العباد، او ياتي الفصل بين العباد ويقول كل امه تتبع امتي، كل امتي مكانها تعبد، تحل الشفاعه في الامم ويبدا الانسان في الشفاعه ليه؟ لامته. لا، هو اصلا الكفار لا يلهمون ذلك، اللي هيطلب الشفاعه اهل الايمان، الناس الذين يطلبون، لكن هم اثناء اختلاطهم اصلا قبل التمييز. رواية أنس صريحة: يجتمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي رواية قرأناها المرة اللي فاتت: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون بذلك، أي يلهمون ذلك. فالمؤمنون هم الذين إيه؟ يلهمون الإلهام الصحيح، أن يذهبوا إلى الأنبياء التانيين كفرة عمي والعياذ بالله، صم وبكم وعمي يوم القيامة، يبقى هيدوروا إزاي؟ هيعرفوا الأنبياء منهم مكذبين لهم. قال: ثم بعد ذلك حلت الشفاعة في أمته صلى الله عليه وسلم وفي المذنبين، وحلت الشفاعة للأنبياء والملائكة وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم، كما جاء في الأحاديث الأخرى. وجاء في الأحاديث المتقدمة في الرؤية وحشر الناس اتباع كل أمة ما كانت تعبد، ثم تمييز المؤمنين من المنافقين، ثم حلول الشفاعة وضع الصراط. فيحتمل أن الأمر باتباع الأمم ما كانت تعبد هو أول الفصل والإراحة من هول الموقف، وهو أول المقام المحمود، وده ظاهر جدا، هذا الذي ذكره اهتمام هو الظاهر من الاحاديث. قال: وان الشفاعة التي ذكر حلولها هي الشفاعة في المذنبين على الصراط، وهو ظاهر الاحاديث انها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره. صح نقول ولغيره من مين؟ من الرسل، ولا يتكلم يومئذ الا الرسل ودعوة الرسل لما يدعى الله صلى الله عليه وسلم. يقول كما نص عليه في الاحاديث، ثم ذكر بعدها الشفاعة في من دخل النار، وده الصحيح، ان الحديث دي حديث انس ده اوله في الشفاعة الكبرى في الاراحة من هول الموقف، واخره في الشفاعة في اخراج عصاة الموحدين، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم فيها القدر العظيم، وخصوصيته فيها ليس من جنسها ولكن في قدرها، يعني قدر من يخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من النار اعظم من ايه؟ من غيره، ولكن جنس الشفاعة، نوع الشفاعة دي لغيره صلى الله عليه وسلم،